وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا كتاب مبين. And, O Muhammad, you are not engaged in any matter or recite any of the Quran, and you people do not do any deed except that we are witness over you when you are involved in it. And not absent from your Lord is any part of an atom's weight within the earth or within the heaven, or anything smaller than that or greater, but that it is in a clear register.